فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يبغض بيدي ريرة قامتي للحل والإحرام. الحل والإحرام يعني عند الإحلال يعني بعد الإحلال وعند الإحرام. إنما للإحرام يعني في حال الإحرام إنما للإحرام الرواية التي مضت في أوامري يعني معناه عندما أراد أن يحرم إذا ذلك أنه في حال الإحرام ذلك عند إرادة الإحرام يعني قبل أن يدخل في الإحرام. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الإسناد أنه قال حدثنا الهيثم عثمان بن الهيثم أو محمد بن عبد شك البخاري هل أخذه عن الهيثم الآخرة أو أنه أخذه عنه بواسطة محمد بن يحيى الزهري وهذا لا يؤثر سواء كان أخذه مباشرة أو بواسطة النتيجة واحدة سواء كان هذا أو هذا الأمر دائم بين الاثنين وبين حالتين أن يكون أخذه عن عثمان بن عفان مباشرة أو أخذه عنه بواسطة وصحيح أنها كل حال سواء كان هذا أو هذا أي واحد من هذا يكفي سواء كان بواسطة يعني الشك هل هو بواسطة أو غير واسطة هذا لا يؤثر حدثنا عثمان أو عن أبي عامر وليل المئة أو بعده ليلها أو بعيدها قبل هذا القليل أو بعد هذا القليل هذه أزمانهم وزنهم وبياتهم يعني في زمن واحد من التابعين وكانوا مشغولين بالفتح وهذان منهم وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد ولي بن بدر الصديق وذكرتهم في ما ضمن الله قريبا أن ستة منهم اتفق على عدلهم بالقطاع السبعة وواحد منهم رابع ولم يضيع على ثلاثة أحوال وذكرت البيتين اللذين ذكرهما ابن القيم في أول كتاب إعلام الواقعين في عدلهم وقال إذا قيل منه العلم سبعة أبحر روايته عن العلم ليست روايه عن العلم اذا قيل من العلم فلا يؤثر روايته عن العلم روايته ليست عن العلم خارجه روايته عن العلم ليست عن العلم خارجه وقلهم عبيد الله عروه قاسم سعيد ابو بكر سليمان وقلهم عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن ابي مسعود عبيد الله عروه عروه بن سليمان قاسم قاسم بن محمد الاله سعيد سعيد بن زيد أبو بكر ثم عبد الرحمن بن عبد الله إلى ما أنت من أنبياء خارج أهل البيت أبو بكر ثم عبد الرحمن هذا هو الذي اختلف فيه هذا هو السابع على ثلاث أقوال أنه من جعل السابع أبو بكر هذا أنه من جعل السابع ثاني بن عبد الله بن عمر أنه من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن أما ستة منهم فهم متفق على عهد البيت باب المتفلجات بالحسن. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جريج عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فانتهوا. المتفلجات هن اللاتي يحكمن هذين الثنيتين حتى يحصل الادراك وان يكون هناك فتحه بينهما يسيره، لان هذا شيء يجمل به الانسان. ولهذا ترجم قال: باب المتفلجات للحسن. اذا كان الباعث على ذلك يجمل ودينا انها تعمل هذا العمل باسنانها ليجمل به. اما اذا كان هذا لعلاج، معنى ان الاسنان حصل فيها تكون في بعض جوانبها تحدث هذا الفساد وهذا المرض الذي حصل فيها حتى لا يجري على بقية الجن، هذا لا بأس به، لأن ما كان يتجنب العلاج. التألف ما كان مقصود منه التجنب وخط الحسن، وإنما كان مقصود منه إزالة الفساد الذي في الجن، وحصل نتيجة له أن ينجد الحلف. إذا كان الفائز عليه التجنب هذا حرام لا يجوز، إذا كان الفائز عليه علاج هذا لا يجوز. هذا قال: لا المتفلجات للحسن. ليس كل المتفلجات للحسن، لأن المتفلجات من أجل الحسن يريد أن تعمل على الحق بين أسنانها بين أسنانتين في التجنب. قال ابن خير رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الله الواشمات والمستوشمات. والمتنمصات. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال: وما إذا لعن من لعن المغير الله هو في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الحديث يحمل على معنى هؤلاء النساء الموصوفات بهذه الأوصاف، أن الواشمات والمستوشمات مقصود بالوشم هو أن يبرز الجلد الإبرة ثم يوضع شيء حتى يكون شيء ثابت يكون ثابت للجلد، وأحيانا يكون كتابة وأحيانا يكون على صورة شيء معين ويخرجون قدر ثم يضعون عليها يعني ماكه فيتغير لون الجلد. لهذا الذي يمثل بغرزه في الابره يكون كتابه جسم ويكون كتابه يعني شيء ويكون صوره شيء وما الى ذلك. هذا هو الوشم الواشم الذي تشم نفسها او غيرها، يعني تعمل الوشم في نفسها أو تعمل في غيرها لجل وعده. والمستوشمة لتطلق من غيرها أن يفعل بها ذلك. الواشمة لنفسها أو لغيرها. التي تفعل الوشمة لنفسها حيث تعمل في جلدها هذه الأشياء، أو تشم غيرها تعمل الوشمة في غيرها. وما الزوج التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. قال لو كان النقاط من باب حلم الشعر ثم من الحاجب الواجب او من الوجه ذكر يعني تاكله شعر وجهها وتاكل شعر حواجبها مع خروج النمل يتجمل به أو جوانبه تجعل على فئة معينة لتتجنب به هذا هو التنمر. والمتفلتة على في عقلها من أنهن يدين حتى يكون في مخرجة فتحة يسيرة وضبط الجلوس ثم قال مغيرات سبحان الله هذا

أو خطرهم لأن يحصل بسببه ارتكاب المعاصي ولم يفقهم في الدين ولم يرشدهم الى ما يحتاجون الى معرفته وما هم بحاجه للتفكير به. ولهذا فان اعظم الافراد التي تنفع بها البلاء وتبلغ بها رحمه الله عز وجل هي فضل الله عز وجل والرجوع اليه وانتقال ما جاء عنه مع رسوله صلى الله عليه وسلم ورحمه الله عليه. الله تعالى يقول في كتابه العزيز ومن يكون منها بانه مخرج ويرزقهم من حيث لا يحتسب. يقول في آية بعدها ثلاث آيات متواليات في سورة الطلاق كلها تبين ثمرة التقوى ووقوعها كيف تتلاها يجعلهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. ثم بعدها ويحق الله يجعلهم من اليه يسر. ثم بعدها ويحق الله يشفع عن عباده كل هذه من فوائد التقوى ومن هذه قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ الوصية لما عداه احفظ الله يحفظ الجسام الجسام يعني إذا حفظت حدود الله وحفظت أوامر الله وتراث ونهي الله وعملت بالمعروف ونهي عن المنكر وفعلت الخير وجللت غيرك إليه فإن هذا حفظ منك لحدود الله ولأوامر الله ونواهي الله. الله تعالى يجيبه في أن يحفظ الجسم الجسم يحفظ الله يحفظ يحفظ الله يحفظ ومدخل في أمامه عنه في السر والصرف تفعل من أمي خبر وإذا هي أمامه عن كعب خير عنه يجازي فالله بين يحفظ وإذا يجيبه أعظم أعظم من الله أعظم العذاب أعظم من الشرور يجيبه أعظم جاء أيضا عرّ إلى الله بالرحى يعرف الشفع عرّ إلى الله بالرحى يعرف الشفع يشفع على بعض الله في حال رخائك الله سبحانه وتعالى يخرج عنك في حال الشفع أوضع الأنزلة على حاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بثلاثة من كان قبلنا لم يكون بثلاث فنزل المطر ودخلوا في غار ونزل الصخرة وسد باب الغار عليه أصبحوا أموات ومحيا في كل هذا الوقت الناس يكون خروج ولا أحد يعلم عنه حتى يأتي يعالج هذه الصخرة حتى يزحليها ويحريك أن يخرج فكانوا في قبر ومحيا. لكن فكروا ما لا يفعلون فكروا قال بعضهم لم يجيب من هذا الدين الا ان يذكر الاعمال الصالحه التي عملتها مرقه ويوكل من الله عز وجل بها في هذه الشده. عند ذلك فكر كل واحد منهم في عمل صالح عمله خالقا لوجه الله في حال رقائه وفي حال سعته. واحد منهم تذكر ليلة من الليالي أنه أحسن إلى والديه ويحسن إلى والديه ولكن هذا قضية من القضايا أنه كان يأتي من الحديث لهم والحديث الذي يشرب في يديه مخلفون يشربون مع عشاء يعني قبوح وقبوح قبوح الذي يشرب الصباح وقبوح الذي يشرب الليل فماذا يريد كان الأيام وفجعها ثم أتى بالحليب وإذا كنا قدرنا فكره أن يقول هنا فقد فجع الحليب وما أراد أن يجد بيانين حتى قد يستيقظ ولا وقف وانطلق على يده يعني محرر أن يستيقظ ولا يستيقظ ثم يستيقظ ويقظ ويقظ. قال الله عز وجل ذلك من اتقى وجهه اخرج عن منازله من خرج قليلا فسمعه نور وضياء الا انه لا يستطيع الخروج. الثاني من هنا قيل له ابن سعد وكان يحبه وكان يراوده عن نفسه للفائده والعياذ بالله وكان استعدى عليه الرحمه الذين يريدون ان يقيموا صارت طاقه وصارت حاجه وفقر يريد فجاءت بهم وتعرض عليها ان يقيم النار على ان يمكنهم ذلك فهي شبه الحاجه لجائز ولكنها قالت ان الله عز وجل اعطوهم الحاجه انها اقدمت على التورط الا انها حفظ الله عز وجل ليأتيها وأمانها فلما جاء وجلس بين يديها قالت له يا سلام صلى الله عليه وسلم هذا إذا قدم له حقا فقولت لله قال إن الله مع قدرته على المعصية فقام وخرجها وترك لكن يريد في أعطاها إياها فقال ذلك قال ما يقول قال الله ان واخرج عن خرج الصخره الا انه لا يستطيع جاء الثالث كان عنده اجير هذا يعمل وكان ذهب دون ياخذ الاجر وهو هذا الاجر ما حضره ولكن عن الناس يعني ان يبيع يعني يبيع ويشتري ولا يعني يحرص ويزرع و حتى بعد مده طويله هذا القدره القليله ان صارت يعني ابلا وبقرا وغنما وكذا الى اخره وجاء اليه بعد مده طويله وقال اعطني حقي قال هذا حقي ابلا وابل وبقرا قال تستهديني قال كيف قال يعني قال كيف هو ابل وبقرا وغنما يعني غنما هي تاتي قال هل تستهديني فلو حقي يعني فلو حقي قال ان الله حقا وخرج الصخره خرج يمشي ايش الذي اخرجها؟ عرف الله مره حياته عرف الله روحها يعرفها في الشده وهذا البلاء الذي حصل على ابي هويل وعلى ابي بلاء ان ذلك يوم احد يقول معه أرجو الله عز وجل أن يعز سيد المعبدين وأن يذل وأن يخذل وأن يري الناس فيه عجائب قدرته وأن يعود أهل الكويت إلى الكويت ويعودوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه ويحسنوا شرعا ويلتزموا ما كان له عن رسوله لأن هذا ليس بالحقيقة يوجد الخير وبدفع المرض ثم ان هذه البلاد الحمد لله حفظ الله وحماها هذا الطاغيه الذي اراد ان يعاملها كما عامل على البيت ولكن ولكن الله اذل ونسال الله عز وجل ان يحفظ هذه البلاد ويحفظ اهلها وان يوفقهم في عندنا يريد أن يقوموا بكل خير وسعادة بالعباد والبلاد ثم سبحانه وتعالى دور كريم حاصل من هذا الحديث الذي معنا يذكرنا بهذا البلاء وهذا العاد المؤلم وأن المعاصي في قلوب الحلال حاول يهدم بسجان الله عز وجل المؤمنين وهو عين يأخذ قطعة من الشعر ويريح يقول إنه ملك بني إسرائيل لما اتخذ آلا نساء اتخذ آلا نساء يعني من حقه أحدثهم الله عز وجل عقوا أن ذلك سبب للعلاج سببا للسماء هذا يبين كل الظلم علم عليه يبين ويغلق الناس ظلم عليه والحرام أجروا من الوقوع في أمر الله عز وجل عن عمير بن عبد الرحمن والمجاز وغير ذلك، لأنه لما جاء حاجة لطريقه إلى مصر لما جاء هذا إلى الأبيات روح المدينة وأضمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المدينة وتدفع على هذه المعارض وعلى هذه المعارض الذي على ما تعلمه رأي مريضا إياما يغمى عليه ويقيع لكن إذا أتى أخذون ماذا يقول عنه أفاق نغمانه ويسأل عن الصلاة خلصه للناس شوف الإشراق للصلاة أمه أنه رجعه الناس ليس أقول بعيدون رجعه الشاب أثنى عليه فلا حريء لحيان وامرين أدوى الله رضي الله وجه السماء ثم تحب هذا البشر ثم وليده وعنيده كذا وكذا فاثنى عليه يعني لي وقيامه على البشر وقيامه في الخلافه بالعدل والاحسان ثم اقبل على يديه خير كبير ثم هذا قال عمر قال وليت ان يكون ذلك كفاءه لا علي ولا يقول والذين يرجون ما آتى وقلوا محوجة يقولوا لربهم عز وجل يعني جمعوا بين الطاعة والخوف من الله عز وجل مع طاعتهم خارجوا عمر بن الله عز وجل ومن أهل الجنة ويعلم أنهم من أهل الجنة ولكن كان يرعيهم عليه الرجل يقول وجدت أن يكون ذلك كفاف الله عليه والآن نحن الذي يعملها يعني يرجى أن يتكفر عن الأشياء التي يعني يضع أنا عنه رضي الله عنه هل الناس قال الأبوام الحين بعد ذلك أفضل مما فعل على الأرض على الأبوام الحين وعلى الأرض لأنه ظل الغلام وإلا قوبة لما في الأرض قوبة نازل عن حليل على غلام الذي أثنى عليه ومدحه قال أن الذي أمر منه عنه وعنه لما ولى الغلام وإذا قال هنا الزرع قال أتي على الغلام لأن الله قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإن أخطأ لربك وأبقى لثوبك أخطأ لربك وأبقى لثوبك أي تدل إلا وأبقى لثوبك وهو ولي ولي عليك أخطأ لثوبك فإن ذلك الغلام قال يعني لله وأبقى لله لأن المسلم قال الناس إنك إيه هو بالله أحسن إليه هو بالله إذا ترك القياس فإنه مجبور على ذلك وهذا انتقى الله وإذا أنزلها عن تعبئين فقد حرر نفسه الحقودة ارفع ثوبك فإنه أبقى لربك وأبقى لله قال هذا متى ربنا مخلوق إنه إلا بفاسد من جوه ما هو فيه من الفتة ما شغله عن أن يأمر معروفا معروفا في الإسلام وعطيت من هذا المثل البسيطة والمعنى يعطي الله يعطي هذا الإسلام كله لباس هذه البشر بعضها من بعض كله واحد لأنه مطلوب بأن يشرع على الأوامر ويدفع عن الله وإن كان الأوامر من الغالبة والنواهي أيضا من الغالبة فليست المعاصي على درجة واحدة فليست الأوامر على درجة واحدة كلها طاعة لله كل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه الله الذي أحببه طاعة به ويدفع الأوامر ويدفع عن النواهي حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر وهو يقول

يعني الله الواصل والقوم لا خلاف قوله وما ينهاكم عنه.